قال شارح قال الزمخشري يعني في تفسير عند هذه الآية التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم. فما الذي حصل؟ حذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم. إذا رأى الزمخشري المسألة اللي معنا أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف العاطف فهو على تخريج على ماذا؟ على أن هناك جملة محذوفة بين همزة الاستفهام وبين العاطف، لأجل تكون الجملة المحذوفة هي المعطوف عليه. أما أوضح؟ طيب جيب ناتي بآية أخرى. قول الله تعالى أولم يتفكروا، وآية أخرى مثل قول الله تعالى قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض. عند الزمخشري إن التقدير في مثل أولم يسيروا إنه في جملة محذوفة بين الهمزة وبين الواو، والتقدير أغفلوا ولم يسيروا. أغفلوا، إذن الهمزة داخلة على الفعل غفلوا، الواو حرف عطف، لم يسيروا معطوف على غفلوا، إذن المعطوف عليه موجود ولا محذوف؟ حذف المعطوف عليه. طيب أولم يتفكروا مثلا ما بصاحبهم من جنة، التقدير عند الزمخشري أنسوا ولم يتفكروا. إذا ما مذهب الزمخشري فيما إذا دخلت الهمزة على الفاء أو الواو أو ثم؟ مذهب ينبني على إيه؟ على أن المعطوف عليه محذوف ولا لا؟ وأين مكانه؟ بين همزة الاستفهام وبين العاطف. واضح يا إخوان؟ طيب أما مذهب الجمهور في هذه المسألة فهو يختلف عن مذهب الزمخشري. فعندهم أن الهمزة ما هو هذا مكانه، وإنما تركت مكانها من تقدير من تأخير، يعني عندهم أن الهمزة مقدمة من تأخير، وإنما تقدمت لأنها قصدت أن تنبهنا على أصالتها وأن لها التصدير. فالجملة الآن إيش تقديره على رأي الجمهور؟ يعني جملتنا ذي اللي معنا تقديرها فألم، على أساس أن الهمزة مؤخرة في الأصل ولكن تقدمت على الفاء وصارت أفلم لأن لها الصدارة. طيب وين العطف الآن؟ ما في عطف هنا ولا لا؟ أقول ما في عطف، ما دام أن الهمزة الآن تأخرت يعني في الأصل مكانها متأخر ما في الكلام عطف. ولهذا تلاحظ أن الشارح يقول إيه عن المثال؟ لا قبل، وجعل منه، وجعل منه. وغالب بن عقيل إذا قال وجعل منه يعني أن الآية فيها قول آخر، إذن ما يمكن الاستدلال إلا على رأي الزمخشري. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، لكن الغريب أن الزمخشري خالف رأيه في بعض المسائل، وكلا الرأيين كما يقول صاحب النحو الوافي يقول كلا الرأيين معيب. نعم، فإن الرأيين قائمان على الحذف والتقدير والقول بالتقديم والتأخير، ولهذا فالأولى هنا ألا نلجأ إلى تقدير المعطوف عليه على رأي الزمخشري، ولا نلجأ إلى القول بالتقديم والتأخير على رأي الجمهور، وأن الهمزة كانت تأخر وبعدين جاءت وتقدمت، وعلى هذا نقول أنه مثل هذه الآيات نقول إن الفاء للاستئناف والواو للاستئناف، ودخول همزة الاستفهام على حرف العطف هذا جائز، والدليل على الجواز كثرة وروده في أفصح الكلام وهو القرآن الكريم. وعلى هذا إذا قيل مثلا اعرب أولم يسيروا أفلم تكن، نقول الهمزة الاستفهام والفاء استئنافية، وتكون الجملة التي وقعت بعد الفاء جملة مستأنفة، ونستريح من التقدير، لأنه دائما يعني كما يقول الطبري رحمه الله في موضع من المواضع مر علي يقول كلما استغني عن التقدير في كلام الله سبحانه وتعالى فهو أولى، يعني كلما كان المقام يقتضي أننا نستغني عن تقدير شيء محذوف فهذا أولى، استنادا أو اكتفاء بالكلام الموجود. نعم، هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهذا معنى قوله وحذف متبوع بدا هنا استبح. حذف مفعول مقدم لقوله استبح، والتقدير استبح حذف المتبوع. ما المراد بالمتبوع؟ المعطوف عليه. وقول بدا أي ظهر. لماذا قال هنا؟ يعني يقصد في هذا الموضع، أي موضع؟ اللي هو العطف بالواو والفاء، لأن الكلام فيهما، الكلام فيهما. لكن كما علمتم ما يختص الحكم بالفاء والواو، بل ثم تشاركهما كما في قول الله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به. المسألة الأخيرة في الباب هي موضوع عطف الفعل على الفعل. الصور العقلية هنا أربع: عطف فعل على فعل، عطف اسم على اسم، عطف فعل على اسم، عطف اسم على فعل. أربع صور هي. أما عطف اسم على اسم فهذا لم يتعرض له، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، لأن الأصل أن التوابع ولا سيما العطف أن تجريب الأسماء، فلهذا خص الكلام على الصور الثلاث الأخيرة. فعطف الفعل على الفعل أشار إليه بقوله وعطفك الفعل على الفعل يصح، ومعنى البيت واضح هذا. قال الشارح وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء، بل يكون فيها وفي الأفعال. لكن الشرط في الأفعال كما يقولون اتحاد الزمن، اتحاد الزمن، فتعطف الماضي على الماضي والمضارع على المضارع. ولكنك تعطف الماضي على المضارع إذا كان زمن الماضي مستقبلا. طيب، مثال ابن عقيل قال إيش؟ يقوم زيد ويقعد، هذا عطف مضارع على مضارع. جاء زيد وركب، ماضي على ماض. اضرب زيدا وقم، أمر على أمر. طيب، مثل قول الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، إيش حصل هنا؟ أي نعم، عطف ماض على مضارع. قالوا لأن الماضي هنا زمنه مستقبل، والدليل أنه مستقبل أنه مرتب على ما قبله، أنه مرتب على ما قبله. يعني إذا كان يقدم قومه هذا أمر مستقبل، فمعنى هذا أن إرادهم النار أيضا مستقبل، لأنه مرتب على ما قبله اللي هو يقدم. طيب، ومن عطف الفعل على الفعل قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنسية كثيرا. فقوله تعالى ونسقيه معطوف على إيه؟ ها؟ طيب. هنا يرد سؤال، ها؟ كيف يعرف عطف الفعل على الفعل من عطف الجملة على الجملة؟ يعني زيد يقوم ويقعد، أو مثل زيد لن يقوم ها ولن يخرج، كيف نعرف أنه عطف فعل على فعل ولا نقول أنه عطف على جملة على جملة؟ يعني معروف أن نخرج أو لا يخرج مثلا أنه في ضمير مستتر. ها ها علي شكول لو جعلناهم باب عطف الجمل كان صحيح، لكن العكس قد لا يصح. يعني مثلا ليس كل عطف على الفعل، ليس كل عطف جمله على جمله قد يكون فعل، اذا اختلف المعمولة. مثلا جاء زيد وخرج عطف، هذا عطف جمل ليس عطف فعل، لان معمولان اختلف. طيب لا بأس. أنت الله أجل تحت بعض الصور كلها تحتمل الأمرين، وبعضها لا تحتمل إلا عطف الفعل على فعل. مثل المثال اللي ذكرته طبعا الآية لنحيي به، نعم هي كلها تحتمل إلا عطف الفعل على فعل، نعم أتبعها في الأمر. نعم المثال اللي ذكره ابن حفيظ رحمه الله تحتمل الأمرين، تحتمل إلا فعل على فعل أو جملة على جملة. هذا الجواب صحيح، نعم. قالوا كذا، يعني قالوا الدليل على عطف الفعل على الفعل ظهور النصب أو الجزم، يعني إذا جاء المعطوف اللي بعد الواو منصوب أو مجزوم اعرف أنه معطوف على الذي قبله، يعني على أساس أن التأثير ظهر بالفعل. لكن إذا جاء الفعل مرفوعا يحتمل أنه عطف فعل على فعل، يعني زيد يقوم ويقعد، ويحتمل أنه عطف جملة على جملة، مع أنه مثل زيد يقوم ويقعد قد نقول أن الأقرب أن يكون عطف فعل على فعل، على أساس أن المعطوف ما ظهر معه الفاعل اللي هو يقوم. لكن مثل الآية الكريمة قالوا هذا عطف فعل على فعل، لأنه ظهر النصب في قوله ها لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، فهذا عطف فعل على فعل لظهور النصب. إذن نقول إذا ظهر النصب هو من باب عطف الفعل على الفعل، ولا نقول انهم باب عطف الجملة على الجملة. ليش؟ إذا أعيد الناصب يمكن، أي لكن مثل الآية الكريمة مثلا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه ما أعيد الناصب، يعني هنا يعني في مثل الجزم مثلا في قول الله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا وتتقوا عطف فعل على فعل لأنه ظهر الجزم بالنسبة لفعل الشرط، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم، عطف فعل على فعل أيضا بالنسبة لجواب الشرط أو لا يا صالح؟ لماذا نقول عطف فعل على فعل؟ لأنه ظهر الجزم. أي ظهر الجزم. ثم قال إلى للصورتين وبالنسبة للصورتين الأخيرتين واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. أي يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز، وهذه الصورة الرابعة، ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقعي موقع الاسم اسم. فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا، فهنا ألف عاطفة، وأثرن معطوف على المغيرات، معطوف على المغيرات، ها يعني عطفنا ايش فعلا على شبه الفعل اللي هو اسم الفاعل اللي هو المغيرات. طيب لماذا؟ قال لك لأنه كأنه عطف على فعل، لما دام اسم الفاعل مشبه للفعل كأنه قيل والله أعلم فاللاتي أغرنا صبحا فأثرنا، فاللاتي أو يغرنا لأنه مقدر باسم الفاعل، فاللاتي يغرنا فأثرنا. لكن هل يلزم أن اسم الفاعل هنا يقدر بالمضارع؟ إنه بالمضارع، لكن هل يلزم ما قالوا وإن يكن صلة أل ففي المضي إعماله ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي، يعني ما يلزم أن يكون هنا أقول عاملا، يعني لو قدر فاللاتي أغرنا صبحا فأثرنا الظاهر لا بأس بهذا ولا مانع، أقول لا مانع منه. هذا اللي يعني يظهر على أساس، لأننا نحن قلنا قبل قليل أنه لا بد من الاتفاق بالزمن، هذا هو ظاهر الآية إنهن أغرنا فأثرنا، لأن معنى الآية والله أعلم فأثرنا به، الضمير في به كما قال المفسرون، قالوا إما أنه يعود على المكان أو يعود على الزمان اللي هو الصباح، والنقع هو الغبار، والمعنى إنهن أثرنا في هذا الوقت الغبار أو أثرنا في هذا المكان الغبار، والمقصود أنه حصل عطف الفعل على ما يشبه على ما يشبه الفعل. ومثل أيضا قول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، إذن الواو عاطفة ويقبضن معطوف على صافات للتقدير الله أعلم، أولم يروا إلى الطير فوقهم يصففن ويقبضن، لأن صافات صافات أجنحتهن وقابضات أجنحتهن، عطف الفعل على ما يشبه الفعل. وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، أقرضوا معطوف على معطوف على المصدقين، يعني معطوف على اسم الفاعل والتقدير، لأن هنا المصدقين يعني المعنى والله أعلم إن الذين صدقوا وأقرضوا، هذا المعنى، لأن الموصولة هنا وصدقوا صلة الموصول، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، إذن اللي حصل أنه عطف الفعل على شبه الفعل. نعم. طيب لماذا الشارح قال جعل؟ وهو من عطف الجمل، كيف يعني وين من عطف الجمل؟ تكون الواو هنا لكن ما يمكن يقال ان اقرض انه معطوف على الموصول على ال الموصوله وهذا اللي يضعف الوجه الثاني واللي أشار إليه أبو حيان في البحر المحيط، أنه قيل أنه معطوف على الذي على أل، لكن يحصل على العطف الفصل بين العاطف بين الفاء بين العاطف والمعطوف عليه بالصلة، لكن إذا قلنا أنه معطوف على الصلة، معروف أن المصدقات معطوف على الصلة، إذا ما حصل الفصل بأجنبي بالحالة ذي، أقول ما حصل الفصل بأجنبي. فالظاهر أن ابن عقيل عندما قال وجعل يعني إشارة إلى أنه ما يتأتى الاستدلال بالآية إلا إذا قلنا أن أقرض معطوف على الصلة اللي اسم الفاعل، لكن إذا قلنا أنه معطوف على أل ما يتم الاستدلال، إنه هل يصير عطف على ما يشبه الفعل ولا لا؟ إنما عطف على أل، وأل ما تشبه الفعل. إيه؟ قال ومن الثاني، إيش يقصد الثاني؟ عطف الاسم إيه على الفعل. طيب قال قوله ومجر عطاء يستحق المعابر، هنا ألفا بمعنى وجد، وقوله يوما ما يريد يعني يوما من الأيام، يعني لأن المقام مقام مدح، إنما يريد مطلق الوقت. ومعنى يبير يهلك من أبار، أبار بمعنى أهلك، ولهذا رؤيا يبيد من الإبادة. ومجر عطاء يستحق المعابر، المعابر جمع معبر، المكان اللي تجري فيه السفينة، إشارة إلى أنه شجاع وكريم، حتى إن عطاءه يستحق المكان الواسع لأجل أن يجري فيه. الشاهد فيه قوله ومجر، فإنه معطوف على يبير، فعطف الشاعر اسم الفاعل مجر عطفه على الفعل، كأنه قال يبير ويجري. نعم. وقوله أيضا بات يغشيها بعضب باتري يقصد في أسوقها وجائري، مسكن عندكما أسوقها جمع ساق، يقصد في أسوقها وجائري. وهذا البيت في الكرم، أقول في مدح شخص بالكرم، يغشيها بعضب باتري يقصد السيف، يغشيها بمعنى يغطيها ويجعل السيف يعلوها، ويقصد في أسوقها يعني يضربها مع سيقانها، وقول وجائري يعني أنه يذبح من لا تستحق الذبح، إشارة إلى أنه مفرط بالكرم اللي زاد إلى حد الإسراف، قل اللي وصل إلى حد الإسراف. الشاهد إيش؟ قال يقصد في أسوقها وجائري، جائر معطوف على يقصد، كأنه قال يقصد في أسوقها ويجور، يقصد في أسوقها ويجور. ومنه قول الله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي على أحد القولين، في الآية يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فقد قيل إن مخرج أنه معطوف على يخرج، والقول الثاني أنه معطوف على فالق اللي بول الآية إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت، قالوا أنه معطوف على الأول، وإذا كان معطوف على الأول يكون عطف اسم على اسم ولا شاهد في الآية على هذا الإعراب. وهذا معنى قول الناظم واعطف على اسم شبه فعل فعلا، واعطف على اسم شبه فعل، إيش إعراب شبه؟ صف الاسم، يعني اعطف على الاسم الذي يشبه الفعل، اعطف عليه ماذا؟ فعلا. وعكسا استعمل، وعكسا استعمل يعني اعطف الاسم على الفعل، تجده سهلا، يعني تجده سهلا في الكلام، سهلا في الاسلوب، ما ينبع عنه اللفظ. وبهذا نكون قد نهينا عطف النسق، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.